آداب الدعاء أنك تدعو لعموم المسلمين، فإن هذا يرجى فيه إجابة الدعاء. قراءة الفاتحة ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للمسلمين ثم تدعو الخاص. اللهم من أعطى منا هذا أيضا للمسلمين، اللهم من أعطى منا فأحيي عن الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان أو على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تفتنا بعده. فهذا أيضا دعاء وهو دعاء النص السؤال، وإن كان هو بعموم الأموات، لكن قول من أحيا منا فأحيي عن السلم والسنة، وكذلك في لحينا وميتنا يدخل فيها لا شك الجنازة الحاضرة، ومن توفيته فتوفوا على الإيمان أيضا كذلك يدخل فيه الجنازة الحاضرة. ولا تحرمنا أجره على معنى تسأل الله أن يأجرك على عملك، لأنه معلوم أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع نعمة فله قراط كما وصل عليها تبع فله قراط كما سبق، ولد في ذلك عظيم جدا، فأنت سواء لا يحرمك أجره. وقد تحتمل أيضا أجره على معنى أن تكون أنت المأجور، أو كلاكما مأجور على معنى أن يقبل دعاءك وشفاعتك لأخيك. ولا تضلنا بعد على ما أنك فقيت في الدنيا، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عن الحق. وعلى أبو مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونسيه من الخطايا كما ولقى الشوق الابيض من الدنس، واكل مالا خيرا من ذلك، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وكني فتنه القدر عذاب النار. قال عمر: فتمنيت ان لو كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك الميت. رواه مسلم والنسائي. وقافله من اصبع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم ان فلانا من فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيل فتنه القدر عذاب النار، وانت احد الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، انك انت الغفور الرحيم. رواه ابو داود. هذا ايضا من الدعاء المشروع، من الدعاء المشروع الذي يقال في صلاة الجنازة دعاء للميت. قال عن عبد مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله، نزله يعني ضيافته، النزول هي الضيافة، ووسع مدخله، يجوز فيها مدخل ويجوز فيها مدخل، اذا كانت بصم فتكون من ادخل المتعافي، وإذا كانت بفتح يكون من دخل اللازم يعني. ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، بماء وثلج وبرد أي مقيم. فقد سبق شرح هذا في دعاء الاستفتاح. ونقه من القطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحط عنه قطايا حتى يعود أبيض نقيا. وأقبله دارا خيرا من داره، يعني جعلتني على الآخرة خيرا له من الأولى، يعني الدنيا، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، أقبله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. معلوم فتنة القبر وما يجري فيها من سؤال المسلم المنكير، وعذاب النار أيضا كذلك الذي أعاده الله عز وجل للعصاة والكفار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشعر قال الصحابة رضي الله عنه من حرصه على الخير قدر من يقول ذلك النبي لما سمعه من لطف ورفقة وارشياد المصطفى صلى الله عليه وسلم في وعن وجهة من أسماء قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في أمتك وحبل جوارك هذا معنى أنه انتقل إلى الدار الآخر فانتقل من جوار أهل الدنيا إلى جوار الله عز وجل فقيه فتنة القبر وعذاب النار فهذا أيضا وهو يذكر المصيب ويذكر به يعني أمرنا مثلا بزيارة القبور حتى يتذكر الإنسان حاله واستعراض مثل هذه الأدعية أيضا كذلك يذكر بالآخرة ويذكر بالمصير ويذكر بمرجع عبده يا ربي فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد أهل الوفاء الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة ورحمته سبق غضبه الله سبحانه وتعالى الوفاء لله والحمد يعني أهل التمجيد والتعظيم والثناء اللهم غفر له وارحمه سؤال بالمغفرة والرحمة بعد الثناء على الله عز وجل إنك أنت الغفور الرحيم إذا هذا من الأدعية المكتوبة وورد أيضا أنه إذا كان طفل فإنه يستفتح بما سبق لأن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مخالفنا ومثوانا على كل شيء قدير ثم يدعو للطفل بما يناسب لأن الطفل على طفله أنه غير مكلف فمن الدعاء له أن يقول اللهم اجعله ظفرا لوالديه ظفرا يعني يرجونه في الآخرة شفيعا وفرقا وأجرا فرقا يعني مقدما متقدما لهم وأجرا يعني يكتب له أجر والديه أو الأجر لوالديه وشفيعا مجابا لأن الأطفال يشفعون وأن تجعله شفيعا وأن تقبل منهم وتجيب شفاعته شفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم لأن ورد أن إبراهيم أكثر المسلمين يكون عند إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم هذا أيضا يقال ورد أنه قال نعم وعن عبد الله بن ابي اوفى انه مات ابنه اليهود فكبر عليها مرضعا ثم قال بعد الرابعه فصدر ما بين التكبيرتين ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع في الجنازه هكذا رواه احمد وابن ماجه في معناه هذا الحديث رواه الشيخ لبيان موقع الدعاء من صلاه الجنازه موقع الدعاء من الله تعالى كما تلاحظون لم يظهر من الأحاديث السابقة موقع الدعاء هل وعد التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثالثة لم يتبين شيء من ذلك هذا الحديث فيه شيء من دلالة قال أنه مات ابنة له فكبر على الصحابي أنه مات ابنة له فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو قدر ما بين التكبيرتين يعني بعد الرابعة دعا ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم للجنازة هكذا وقد سبق معنا تنبيه إلى الخلاف في عدد التكبيرات على الجنازة وأن الخلاف فيها متردد ما بين ثلاث إلى تسع ما بين ثلاث إلى تسع ولو أنه مثلا بعد التكبيرة الثالثة دعا وكذلك إذا بعد الرابعة دعا فإن منقول من عن بعض الشافعية أنه يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا بعد فوق لنا ولا ونقل عن بعض السلف أنه يقول بعد الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى كل حال الأمر في هذا سهل والأمر في هذا واسع والمقصود هو الاجتهاد في إخلاص الدعاء إلى الميت بقي أن نشير إلى موضوع الضمير إذا كان الميت ذكرا أو كان أنثى أو كان جمعا. فبعض العلماء أشار إلى أنه يسند الضمير، يسند الضمير على معنى أنه إن كان ذكرا تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعمل إلى آخره، وإن كان أنثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، وإن كان جمعا تقول اللهم اغفر لهن وارحمهن إذا كان جمع ذكور، وإذا كان جمع إناث تقول اللهم اغفر لهن وارحمهن إلى آخره. هذا نسبة إليه بعض العلم، ولكن لو أنه اقتصر على ضمير الغائب المفرد فإنه يكفي لو قال اللهم اغفر له ولو كانت المرأة. لماذا؟ لأن مقصوده الجنازة، مقصوده الميت بما يشمل الذكر والأنثى، فلو قال اللهم اغفر له ويقصد الميت فإنه يصدق على الذكر والأنثى، حتى ولو كان جمع وقال اللهم اغفر له يقصد جنس الأموات، جنس الأموات فإن التعبير عنه في النفع المفرد. الحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. وقبل أن أختم هذه الجلسة، إذا رأيتم أننا يكون دروسنا مستقبلا نظرا لحلول موسم الحج أن تكون في المناسك، فلعل هذا من المناسك، وهذا العام نجعل المناسك من كتاب عضو الموقع، فلما كل سنة كنا نأخذها من هذا الكتاب المبارك المنتقى معنا إلى الغار، لعلنا هذا العام نأخذها من عضو الموقع. فالرغيف هو نستاني من الغد أو من السبت القادم. ودروس التوحيد تبقى على ما هي عليه، وإنما يترخص درس التفسير ونجعله لي الأحكام، فيكون السبت والأحد والاثنين والثلاثاء للأحكام، والأربعاء والخميس للتوحيد. لعل هذا مناسب، ولعله أيضا يكون من الغد إن شاء الله. يكون من الغد كتاب المناسك من الأستاذ المستقنع ومعه الرضا الموضع. صلى الله على محمد وآله وصحبه Thank you. في عمل خارج مكتب من جهة التنعيم ودخلت بدون إحاطة مدى عليه وأنا غير محمد المرجعة. لا شيء عليك ما دام أنك أنت تريد النسب، لا شيء عليك، وأنت فيما يبدو من ذلك أنك لم تخرج مسافة قصر، وإنما خرجت كان قريبا من التنعيم لكنه لم يكن مسافة 80 كيلو مثلا فأكثر. فالذي يبدو انه لا شيء عليك من هذه الجهه، لكن لما كان اخذ التمتع ما دام انك لم تاتي بعمره من بعد رمضان وستبقى الى الحج ايضا من غير عمره فانك لا تكون متمتعا. وان خرجت كما قلنا مسافة قصر وأتيت بعمرة، أو أنك أتيت بعمرة حتى لو أتيت بعمرة من التنعيم فإنك تكون متمتعا في هذه الحالة. إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا. هذا نفس السؤال، وجلست في مكة من رمضان وأريد أن أكون متمتعا، كيف أتي بعمرة من التنعيم مثلا؟ إن أتيت بعمرة من التنعيم في أشهر الحج تكون متمتعا. ونهات عن أشياء كثيرة كنت أعرضيها في الماضي كان مضيعة الوقت وأرد مشكلة مع أهلي وأقاربي وهي عند رفضهم يردون علي بأن تجلس وليس عسرا إلى آخره كالنظر إلى التلفاز إلى آخره والذهاب إلى المقاهي ويقول نحن نصلي خمس شهور وذهبنا إلى المقاهي ليس في شيء إلى آخره ووالدي مشكلة وأن والدي يقول أن أرسله إلى المقهى ليقابل أصدقائه من المعامل إلى آخره وذكر الناس ويذكر الناس من أجل ما يرضي وما لا يرضي يقول ما طويل ما إذا كنت ترجي معه في المقهى إلى حلال الحق لأن أمتنع أن تصل إلى المقهى على كل حال ذلك الله خير ونحمد الله على أمنا به عليك من هداية وتوفيق وفقه في دينه والسعي أيضا في الازدياد من العلم والازدياد من الفقه ومعرفة أوامر الشرع وكذلك أيضا تعلم الحكمة في الدعوة أيضا وانظر سبيل الدعاء العاملين بمقتضى ما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنه من اتبعني كذلك في قوله ادعو إلى سبيل ربك وحكمتي والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والحمد لله أنت على خير كثير وعليك أن تجتهد وتستمر في توجيه أهلك ومناصحتهم وبيان الحق لهم بمقتضى ما تعلم والذي لا تعلمه لا تدخل فيه حتى تستثمر وتستوثق العلم فيه والأخطاء التي ترى عليها أهلك عليك أن تسعى في تخلصه منها شيئا فشيئا والأمر لا يأتي يعني دفعة واحدة وبخاصة أنهم بما يكون مثلك أنهم مصدون وأنهم يحافظون على الفرائض وهذا غير الحديث لكن في مقطع هذه والحالة التي فيها فيها شيئا أما فيما كان في المقطع فالذي لاحظته منك أو من سؤالك هو أن الذي يجري في المقطع هو تقضية الأوقات ونعم هذا مضيعة والإنسان مسؤول عن وقته وكلام عمره في الأبناء وعن الزمن مسؤول عنه ولكن لا يبدأ هناك معاصي ظاهرة يعني وإن كان قد لا تقل عموما مجالس الناس من كلام ولغو يجتنب الإنسان قدر الإمكان لكن قد لا يسر أن ينفك عنها دائما الإنسان وإنما قد يكون من الحكمة من التي توجه بها أباك هو أنك تسعى أن يستفيد من هذا المقهى بحيث يوجه الناس لا أن تقطعه عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الصحابة إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لا نبوث من جالسنا فقال فإن أبيت فأنت قد استحق الإنسان الحين قد لا ينبك أن نسمع أصدقائي ونسمع زملائي سواء في بيت في دكان في مقهى إنما تجتهد في أن يجتهدوهم في أن يكون جلوسهم في خير بألا يقعوا في غيبة ولا في نميمة ولا يقطعون لحوم الناس ولا يأكلون لحوم الناس وإنما يكون اجتماع خير والله المباح وبخاصة من نشأ على مثل هذا الصعوبة نزعه بمباشرة وإنما تأخذه بالتدريب إن شاء الله والذي أرجو أنه لا مانع من أن توصله بل لعل في إيصالك له يكون في نوع من القرب منه ونوع من التأثير له إن شاء الله تأثير عليه إن شاء الله وما حكم ضواب الإفاضة ضواب الإفاضة هذا حينما يفرغ الحاج من الوقوف في عرفة والمبيت المزدلفة ثم يذهب إلى ميناء يرمي الجمار ويحلق ثم يذهب إلى البيت ليقوم أو يحلق أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمي ثم ينحر إذا كان عليه هدي ثم يلبس يضرب هذا هو الترتيب السنة وإلا لو خلط بينها وقدم وأخر فلا حرج إن شاء الله لكن ضواب الإفاضة يكون يوم العيد والأيام التي بعد يوم العيد وهو ركن في الحج لا بد منه سبعة أشواط وست ركعتين هذا هو ضواب الإفاضة وهل يجوز للإنسان أن يحلف حلفه ليتجنب أخطار أو ضرر؟ الأصل هو أن الإنسان يلتزم بالسنة وأن يتمسك بها وأن يعلم أن أهل الحق متلون، وإن كان ليس بالضرورة أن يكون متلون دائما فإن الإنسان لا يسأل، فإن المسلم لا يسأل الله البلاء، ولكن إذا حصل البلاء فليتحمل، وليعلم أن البلاء يقع على كلما اشتد إسلام العبد وإيمانه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل يبتل المرء على قدرينه. ولكن الناس تختلف في تحمل البلاء، ليس الناس في درجة واحدة في تحمل البلاء، بعضهم يعينه الله سبحانه وتعالى فيتحمل حتى ولو كان دون ذلك قط ورقبته، وبعض الناس لا يستطيع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أقوام من الصابرين لهم السبب أنه يؤتى بأحدهم فيوضع المنشار على مفرقه لا يثني ذلك عنه، وبعضهم لا يتحمل. والإنسان لا يكلف أكثر من طبيعته وطاقته، كتب الله ما استطاع. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. ما معنى ذلك؟ معناه أنه ليس كل أحد يطيق أن يقف أمام السلطان الجائر ليقول له ما يقول، وإنما يتفاوت من السلطان. وحينما حصل ابتلاء السلف رضوان الله عليهم في ابتلاء خلق القرآن ليس كلهم وقف الموقف، بعضهم تحمل إلى أمد وبعضهم فر وبعضهم أقر على إكراه وبعضهم تحمل حتى صدق بعضهم قدم نفسه ابتلاء. ومثل هؤلاء النماذج ومثل هؤلاء المثاليين الذين يطيرهم الله عز وجل لتكون بهم الحجة وليحفر الله بهم الدين، ولكن هذا قد لا يطيقه كل واحد. فعلى كل حال في حالة السائل إن كان يتحمل ولا يطلب ذلك دينه لا شك أنه محتسب ويرجى له، أما إذا خشي عن نفسه الفتنة أو خشي الضرر الشديد فإنه له مندوحة في المخالفة والإثم على من أكره. فحتى قال ولما حتى يعني يقول تعالى إنما نكل وقال ربطان لمن أجبر على السجود لصنم فإن له أن يسجد على يعني وهو لا في قلبه يلو السجود لله ولا يلو السجود لصنم. مثل هذا يدخله الإكراه. لماذا؟ لأن عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نعتذر عن ابن عمر لأنه قد يكون متأول أو بلغه شيء أو لم يبلغه هذا الحديث إلى آخره. نحن نعتذر عن ابن عمر رضي الله عنه لما يكون متأول ولما يكون كذا وكذا، لكن حينما يكون أمامنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر معلوم أنه لا لا لا مجال لفعل ابن عمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نعم نعتذر عن المخالف إما في التأويل في التفسير في أنه لم يبلغه إلى آخر الاعتذارات المعروفة التي يعتذر فيها أهل العلم بعضهم عن بعض. هل يجوز أن أعتذر عن والدي وهما يقدران على أداء الأمر هما بهما من ظهر أو تقصير؟ إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع، لكن بعد أن يوكلا بعد أن يوكلا فلا مانع. هل